بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيكن الله سنة أولى. حبيباتي في الله، كيف حالكن؟ أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في وقتنا هذا، وألا نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد قيل لنا قوموا مغفور لكم. آمين آمين. نستكمل مع بعض إن شاء الله درس اللامات السواكن. إحنا قلنا معانا في لامات السواكن 5 لامات سواكن. أولهم لام التعريف، وقلنا هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء، زي الأرض، البيت، الكريم، القمر، دي قمرية، شمسية، الطيبات، الشمسية، الطيبات، الشمس، السماء، الذاكرين، الناس، هكذا. وعلامة اللام القمرية في تكون فوق اللام وعدم تشديد الحرف الذي يليها. طب الشمسية تكون عارية، علامتها في مصحف عارية، لا يوجد فوقها سكون، ويوضع شدة على الحرف الذي يليها لأنها اضمت فيه. حكم اللام القمرية الإظهار، وحكم اللام الشمسية الإدغام. بعد كده قلنا لام الفعل، قلنا هي لام ساكنة تكون في الأفعال، سواء الفعل كان ماضي أو مضارع أو أمر، زي أنزلنا، جعلنا، قلنا، كل دي أفعال ماضية. مضارع زي يلتقي، يلقف، يلهث، كل دي ايه؟ أفعال مضارعة فيها لام ساكنة. فعل أمر زي قل، نعم، زي قل، قل، سواء كانت بتيجي، سواء كانت لام الفعل بتيجي يا إما في وسط الفعل أو في آخر الفعل، بتبقى أصلية من بنية الكلمة. قلنا يعني أصلية ويعني زائدة. أصلية يعني أنا لو شلتها من الكلمة يختل المعنى، لكن هي لو زائدة، لو خرجناها من الكلمة، المعنى يبقى كما هو. زي قمر، القمر، المعنى اختل كده. شمس، الشمس، دخلتها هو هو المعنى، شلتها هو هو المعنى. لكن لام الفعل لو شلتها المعنى هيختل. أقول مثلا إيه، أنزلنا، أشيل بقى اللام دي، أقول أنزلنا، أنزلنا، قلنا، أقول كنا، جعلنا، أقول جعلنا، كده المعنى يختل. هل يلهث، أقول يهس لو شلتها؟ لا، يبقى هي في الحاجات دي كلها إيه؟ أصلية. يبقى لام الفعل أصلية من بين الكلمة، لها حكمان الإدغام والإظهار. إدغام مع حرفين اتنين، اللام والري، لو جم ورا لام الفعل، اللام بتاعت الفعل دي هتضغم في الري أو في اللام. زي ايه؟ بقول قل، كلمة فعل الأمر قل، أخد لام ساكنة، وبعد كلمة ربي، قل ربي أعلم بما كذا. عشان أنطقها الأسهل عندي في النطق إن أنا أقول قل ربي، إن أنا تضغم اللام في الري. أنا أعرفها دي أما نكبر شوية، إن في سبب إن هما أضغموا، إن هما قريبين جدا في المخرج من بعض، ففي صعوبة على جهاز النطق عندي إن أنا أنطق باللام وبعدها ري، بتبقى فيها مشقة. لكن اما على بعض كده اقول قر ربي، اما تضغم دي في دي هقول قرة قرة، تنطق كذا قرة، لكن بتتكتب قل رب. طب وهتلاقي اللام عليا، وهتلاقي الري مشددة لان اللام ادغمت في الراء. قل لا املك لكم، هي قل اصلها فعل ماضي، فعل امر مجزوم، عايز كون، يعني لام عليها كون. لا دي لام مفتوحة ولا الف مفتوحة، لكن لما جم جنب بعض دخلت اللام بتاعت قل واتضمت في اللام بتاعت لا، لأن القاعدة بتقول لي إن لام الفعل لو وقع بعدها حرفي الره او اللام تضغم، تضغم فيهما، والعلامة ايه؟ ان هلاقي لام الفعل دي عالية، وهلاقي الحرف اللي بعدها اللي هو الره او اللام مشدد لانها ادغمت فيه، فبقت قل لا املك، قل ربي، وهكذا. طيب متى تظهر بقى؟ اذا وقع بعدها احد احرف الهجاء ما عدا اللام والري، اي حرف ما عدا اللام والري هتبقى مظهرة، لام الفعل هتبقى مظهرة، زي انزلنا مثلا، لام ساكنة وراها نون، زي يلهث لام ساكنة وراها هي، يلتقي لام ساكنة وراها ت، كل اللامات دي مظهرة. امتى تضغم؟ لو جه وراها حرف الراء او حرف اللام. طب علامة الادغام ايه؟ ان انا الاقيها عارية والاقي الحرف الراء او اللام اللي بعدها مشددين. لام الحرف قلنا معايا في حرفي هل وبل، كل ده براجع اللي فات. لام الحرف هي لام ساكنة تقع في حرفي هل وبل، تاخد نفس حكم لام الفعل. ايه هو نفس حكم لام الفعل؟ تضغم اذا جه بعدها اللام او الراء، وتظهر مع باقي الحروف. زي ايه؟ مثال للمظهرة مثلا، هل اتاك، بل تؤثرون. هل اهي لام ساكنة وراها همزة اظهرت وعليها علامة السكون، علامة الاظهار اللي لازم بيبقى فوقها علامة ايه؟ السكون، اللي هي رأس الحاء الصغيرة. بل تؤثرون هنا برضو مظهرة لان وراها حرف ت، مش من الحروف اللي المفروض ان هي تضغم فيها. طب مثال المدغمة بقى، بل رفعه الله إليه، بل أهي معايا ومعاها وراها رفعه، أما جم جنب بعض ونطقتهم موصولين ببعض تبرى، مش بل، ضغمت اللام بالكلية في داخل الره اللي بتاعت رفعه، فبقت اللام عارية والره إيه؟ مشددة، فبقيت أنطق إيه؟ بل رفعه، برى. هل لكم، أدي لام وراها لام، لام هل جي وراها لام، هعمل ايه؟ هتضغم اللام الاولى بتاعت هل في اللام الثانيه بتاعت لكم، هتبقى اللام الاولى معراه معلش اي علامه، واللام الثانيه بتاعت لكم مشدده، فبقت هل لكم. تمام. النهارده بقى نبدا لام جديده، هي لام الاسم، سهله جدا. هي لام ساكنه، ما احنا قلنا تعريف لام ساكنه ده يفضل معايا في الخمس لامات، عامل مشترك بين الخمس لامات، لان هما اسمهم ايه اصلا، مسماهم ايه؟ اللامات السواكن. يبقى كلهم تحطيها كده وانت مغمضه، هي لام ساكنه. اصليه يعني ايه؟ اصليه بنت الكلمه، قلت لو انا شلتها المعنى يختلف. تكون دائما في وسط الكلمه، في لام الاسم ما بتجيش في اخر الكلمه، عكس الفعل ممكن تيجي في الوسط او في الاخر. لام الاسم هي لام ساكنة أصلية من بنية الكلمة، تكون دائما في وسط ايه؟ الكلمة، وتأتي طبعا في الأسماء، معروف. حكمها ايه؟ وجوب الإظهار، ما الإظهار فقط، ما فيهاش حكم الإدغام، وكمان الإظهار هنا واجب، يعني كل العلماء أظهروا. ليه؟ لأن طبيعي أنا لو شلتها المعنى هيختلف. فمعاكي ايه؟ ألسنتكم، ألسنتكم، أهي دي لام اسم موجودة في اسم، لام ساكنة موجودة في اسم. ألوانكم، أهي برضو لام ساكنة موجودة في اسم. سلسبيلة، أدي لام ساكنة موجودة في اسم. حكمها إيه؟ الإظهار. علامة الإظهار إيه؟ هل إيه فوق اللام علامة السكون مرسومة واضحة لكل من إيه؟ من يرى هذه الكلمة. لغاية كده في مشكلة يا بنات؟ نكمل. اللام في اللامات الساكن هي لام الأمر، برضو التعريف معايا هو هو، هي لام ساكنة معايا، التعريف هو هو، هي لام ساكنة. أشوف بقى أصلية ولا زائدة؟ لا زائدة. هنا بقى في لام الأمر هي لام ساكنة زائدة، زائدة عن بنية الكلمة، يعني أنا لو شلتها معنى الكلمة مش هيختلف. طيب بتيجي فين دي بقى؟ احنا قلنا لام الفعل بتيجي في الافعال، وقلنا لام الحرف بتيجي في الحرفي هل وبل، ولام الاسم بتيجي في الاسم، وهكذا. دي بقى ليها ظروف معينة، شروط معينة، لام الامر عشان اطلق عليها لام الامر، ان هي بتدخل على ايه؟ على الفعل المضارع فقط. لكن في لام، عشان افرق بينها وبين لام الفعل، لام الافعال معايا في المضارع في الماضي في الامر، هنا اللام دي زائدة وتدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر بشرط، لازم في شرط عشان أتأكد إن دي لام الأمر، في شرط إن هي تكون مسبوقة بأحد حروف العطف الجزائي، ثلاثة، اللي هم ايه؟ اللي هم ثم او الواو او في. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي لو ما طبقتش بهذه الحروف مش هتبقى لام امر، لا مش هتبقى لام امر، وكمان هتجيلك مكسورة وهتبقى لام تعليل، هتبقى حاجة تانية خالص. يعني طب نقول مثال عشان نوضح اكتر، ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. يا رب اللهم ارزقنا حجة مبرورة مقبولة ميسرة من حيث لا نحتسب، اللهم امين. ها هي يقضوا، ده فعل مضارع، عايزة ربنا سبحانه وتعالى حوله لصيغة ايه؟ الأمر. فحطيت له لام الأمر دي. طب ينفع انتي تنطقي الكلمة وأولها حرف ساكن اللي هي لام الأمر دي؟ مش هينفع. سبقت بحرف العطف عشان يوصلني لنطق ايه؟ للايه؟ للام الساكنة بتاعت الأمر اللي دخلت على الفعل المضارع وحولته لصيغة الأمر. فتحط هنا ايه؟ ثم ليقضوا، خلاص. وليوفوا، الفعل يوفو مضارع، حطيت له لام الامر الساكنه، ينفع انطقه كده؟ لا، لازم يسبق بحاجه تسنده اللي هي واو العطف. وليطوفوا نفس الحكايه. اما اقول فليقاتل في سبيل الله، يطلع يقاتل فعل مضارع عشان يتحول الى صيغه امر، فتحطت له لام الامر. ينفع عند لام ابدا بلام ساكنه؟ ينفع ابدا اي قراءه او اي ادب بحرف ساكن؟ لا. فتحطت الف عشان تسهل لي الوصول للام الساكنه، لام الامر الساكنه دي في النطق. فقلت ايه؟ فليقاتل. عندك ايه؟ فليملل، ايه الدين في سوره البقره، فليكتب وليملل الذي عليه الحق عليه الحق وليتق الله ربه. اهي شايف كام؟ فليكتب وليملل وليتق الله رب، وليتق الله. احذري ان انت ايه؟ تكسريها، انتبهي ان هي لام ساكنه. دايما بيحصل خطأ اما اجي اقول لك استخرجي لام الامر ولام الفعل ويلتبس الامر على الطالبات ويطلعوا لي لام الامر يقولوا عليها لام فعل عشان لقوها فعل. لا، ما هي ليها علامات لازم تسبق بايه؟ بثلاث حروف العطف دول، ثم او الواو او الف، بتيجي ساكنه وبتيجي في الفعل المضارع فقط. السؤال ده متأخر قوي يا عبير، مع كلمة إن أنا أعرف مثلا لام الاسم أو لام الفعل أو اللامات اللي إحنا عمالين ناخدها دي، نشوف أصلية أو زائدة، يعني اللام دي أصلية أو اللام دي زائدة عن بنية الكلمة، إن أنا لو شلتها أختبر نفسي إزاي أو أعرف أختبر اللام إزاي إن هي أصلية أو زائدة؟ لو شلتيها من الكلمة هتفضل الكلمة زي ما هي، يبقى اللام دي زائدة. زي القمر كده، اللام بتاع التعريف دي بقت قمر، يبقى لام التعريف لام زائدة، تمام. يلتقي، شيء كده اللام بتاع يلتقي المعنى فيها اختل ولا لا، بقت يتقي، بقى معنى تاني خالص، يبقى اللام دي أصلية ما ينفعش اشيلها. فهمت؟ وتفاساهم ده فعل مضارع. يقضوا عادي، هياخدوا النهارده، هياخدوا بكره، يقضوا فعل مضارع بيدل على الايه؟ الاستمرارية. لكن ربنا هنا عايز يخليه في صيغة الأمر، في أمر إن أنتوا لازم تاخدوا تفاسكم ولازم توفوا نذوركم، لازم تتطوفوا ببيت عتيق. فتحولت المعنى، اختلف، مبقاش يدل على الاستمرارية اللي هو الفعل المضارع، لا بقى يدل على الأمر. ده في هنا بقت أمر، بقت ثم ليقضوا تفاسهم، هي بقت أمر هنا، تحولت لصيغة بقى الفعل ده مضارع ولابس صيغة أمر. ها يعني زي مضارع بس المفهوم منه المقصد منه ان هو في امر هنا للمؤمنين ان هم ياخدوا تفسهم ويوفوا نذورهم ويطوفوا ببيت العتيق، امر هنا، فاهماني؟ المعنى هو كده اتغير بسبب دخول اللام دي، تحولت المضارع لصيغه الامر. يبقى لام الامر مميزه شويه، هي لام ساكنه زائده بنية الكلمه. تدخل على فعل مضارع، تعمل له ايه؟ تحوله لصيغة الأمر شرط ان تكون مسبوقة بثم او الواو او الفاء. فإن لم تسبق بهذه الحروف صارت مكسورة وتحولت إلى لام تعليل. زي بقول ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليعلم ليعلم أهي لي بقت لام تعليل، ما بقتش لام أمر، بقى فعل مضارع. أنا عملت كده عشان يعرف إن أنا إيه ما خنتوش، لم أخنه بالغيب يا امرأة العزيز. فاهمة؟ تبقى حاجة تانية، متبقاش تبع علامات السواك اللي احنا بندرسها دي خالص. يبقى شرط ان هي تكون لام وعليها علامة السكون وداخلة على فعل مضارع ومسبوقة بثم او الواو او الفاء، دي شروط. كتير قوي في آية الدين اخر سورة البقرة، هي كده وشوفيها واستخرجيها في الواجب بقى، استخرجي من آية الدين في سورة البقرة لام الأمر وبيت اللامات. ماشي؟ كده خلصت معايا اللامات السواكن، وخلص معايا منهج الترم الأول، منهج التجويد للترم الأول سنة أولى. طبعا مش محتاجين أقول لكم إن أنتوا أي حاجة بناخدها بتطلعي عليها أمثلة وتبعتي إيه الواجب. حاجة تاني حاجة عايزين نبدأ نذاكر بقى من أول ما خدنا، من أول بداية الترم، عشان لو في حاجة واقفة قصادكم قبل الامتحان نراجعها ونعيدها من تاني بإذن الله تعالى. أي استفسار في التجويد قبل ما أدخل؟